أبكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: طالب علم هجر أمة، هل صلاته أو زكاته تنفعه؟ أثابكم الله. أوصي بتقوى الله عز وجل، أن يتق الله في أمه، وأن يبرها قبل أن يبكي الندم على فراقها، إن الله أعطاه هذه النعمة وسيحاسبه عليها ويسأله عنها. قد ضيع حق الله، وضيع حق عبد أمة الله، وضيع وصية الله، وضيع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يتق الله عز وجل، وأن يرجع إلى أمه، وأن يطلبها السماح عما مضى. وأما مسألة صلاته وزكاته وعبادته فهذا بينه وبين ربه لا ندري، لكن الله تعالى يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر الله البر وأهل البر، ثم قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وهذا المفهوم يخيف أن من عق والعياذ بالله لا يؤمن أن يحرم القبول، والقبول هو أعظم شيء. ليس المهم أن تعمل أو تقول، ولكن الأهم أن يتقبل الله منك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يدخل الجنة عاق. فقطع الأم وهجرانها عقوق، وهو من أشد أنواع العقوق، أن الإنسان يهجر أمه والعياذ بالله ولا يكلمها، هجر بالقول، هجر بالفعل، هذا كله يحاسب عنه العبد، وإذا فعل ذلك فإنه عاق. ولو قبضت روحه وشاء الله، لأن هذه من الكبائر التي يكون فيها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه فبعدله، فيمنع من دخول الجنة حتى يطهر، فلا يدخل الجنة مع الداخلين. ولذلك الجهنميون يعذبون في جهنم بكبائر الذنوب، ثم يدخلونها متى شاء الله لهم بعد أن يطهروا. فمن عق والديه والعياذ بالله أمره عظيم، وليتق الله في أمه، وليتق الله في أبيه، وليحرص كل الحرص على أن لا يراه الله ولا يسمعه عاقا لوالديه. لا أقول عاقا، بل عليه أن لا يرى الله منه أي تقصير فضلا عن العقوق. إن استطاع من رزقه الله أباه أو رزقه أمه أو رزقه والديه ألا يضيع شيئا ولو مثقال خردلة من بر الوالدين فليفعل، فإن الله يسمعه ويراه. فليتق الله عز وجل في وصية الله عز وجل، ومن حفظ وصية الله حفظه الله، فإن الله وصى أكثر من وصية، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصى بني إسرائيل بالوالدين، وصى الأمم التي قبلنا، وصى الأنبياء برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصى الله عز وجل أنبياءه بطاعته وببر الوالدين، فاتق الله في والديك. ويحرص كل من يعلم من شخص أنه يقصر مع والديه أن ينصحه، حتى ولو أن الشخص الرجل أو المرأة يكون أحدهما مع صاحبه، فيتصل الوالد أو تتصل الوالدة تطلب من هذا الرجل من الابن أو البنت أمرا، فتجد الابن أو البنت بعدما يقفل السماعة يقول كلاما لا يليق. لو قال: هذا أبي أتعبني، هذه غيبة، وغيبة الأب ليست كغيبة عامة الناس، وعيب وعار على الإنسان أن يغتاب أباه. الرجل اليوم، الناس اليوم تساهلوا في أمر عظيم، حتى أنك تجد الشاب على الاستقامة: أبي يفعل ويفعل ويفعل، ويأتي إلى الشباب ويجلس معهم ويقول: أبي يفعل ويفعل ويفعل. أنت آثم ظالم، مغتاب لأبيك ومغتاب لأمك، تستر أباك وتستر أمك، وتتق الله عز وجل وتجعل الجنة والنار بين عينيك إذا تكلمت عن أبيك وأمك. إن رأيت أباك على خطأ نصحته وقومته، ما أن تأتي تهتك ستر الله عليه بين أصحابك وتتكلم في عيوبه ومثالبه، لا تنصح وتفضح، فهاتان مصيبتان. والناس في غفلة، كثير من يفعل هذا وهو في غفلة وهو لا يدري. يأتي بعضهم يقول يا شيخ والله إني على استقامة وقلبي قاسي، وهو لا يدري أنه يظلم أباه وأمه وأنه ينتهك حرمة الله في أبيه وأمه. فإذا ينبغي الحذر، نعلم أن الغيبة حرام وأنها لا تجوز، ولكن يعبث الشيطان بالناس حتى يغتاب بالصالح حتى أنه يغتاب أقرب الناس إليه وهما والديه. فالحذر، كل الحذر من حق الوالدين، فتتق الله في والديك وتبحث عن شيم الكرام وخصال الكرام، وتعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد أحق ببرك وبالإحسان منك وبحسن العشرة وبالتجاوز وبالصفح عنه من والديك. إن العبد الصالح في كل طرفة عين يقول اللهم اغفر لوالدي كل خطأ أخطأ إليه، بل منهم من يبلغ ويقول اللهم اغفر لوالدي كل ما أخطأ فيما بينهما وبين خلقك، ومنهم من يقول اللهم ارحم والدي واغفر لهما كل ما بينهما وبينك وبينهما وبين خلقك. هكذا ترتقي بدرجات الكمال والبر، تعيش حياتك كلها ولم تهتك سترا لأبيك وأمك ولو ضربت رقبتك، بل إن الكرام لا يتكون ستر الله حتى في أقرب الناس إليه. فهذا الذي يهجر أباه وأمه ثم يأتي بين الشباب بين يخبرهم أنه هجر أباه وأمه، هذا يدل نسأل الله السلامة العافية على بلاء عظيم وعلى قسوة وعلى غفلة. فليتق الله عز وجل وليحذر من حق والديه، وليعلم أن الله عز وجل أمره ونهاه وسيوقفه على جنته وناره ليحاسبه عن أمره ونهيه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم ذنوبهم كلها دقها وجلها، من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه ونور قبره وأفسح له فيه بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأدخل عليهم الفرح والسرور والرضا والحضور، ومن كان منهم حيا فأطل عمره وبارك عيشه وأحسن خاتمته وأصلح عمله، وأعنا على بره على الوجه الذي يرضيك عنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.